أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. كده والله والأرض فرشناها فنعم الماهدون. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله يقول تعليك سؤال عارفين بالله. ففروا إلى الله يا روح. إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. صلي على حضرة النبي. الله يا شيخنا. الله أكبر. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر والسماء العظيم. والسماء بأيد وإنا صلي على الهادي. والأرض فرشنا الله أكبر. والأرض فرشناها كده عليك. Mm-hmm.